بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. نقل الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في باب الجمع بين الخوف والرجاء: اعلم أن المختار للعبد في حال صحته أن يكون خائفا راجيا، ويكون خوفه ورجاؤه سوا، وفي حال المرض يتمحض الرجاء. وقواعد الشرع والنصوص الكتاب وسنته وغير ذلك متظاهرة على ذلك. قال الله تعالى: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقال تعالى: إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب الجمع بين الخوف والرجاء. لما ذكر المؤلف رحمه الله في الأبواب السابقة باب الخوف، ثم أعقبه بباب الرجاء، وكان الإنسان قد يغلب أحدهما على الآخر، فقد يغلب جانب الخوف فييأس من روح الله ويقنط من رحمة الله، وقد يغلب جانب الرجاء فيأمن من مكر الله. فذكر في هذا الباب الجمع بين الخوف والرجاء، وأن الإنسان يكون خائفاً راجياً. قال الإمام أحمد رحمه الله: ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحداً، فأيهما غلب هلك صاحبه، فيجمع بينهما فيكون خائفاً راجياً، لأن الخوف مانع والرجاء دافع. فالخوف مانع من المخالفة، لأن الإنسان إذا علم بقدرة الله تعالى وعقابه وعذابه فإن هذا يمنعه من المخالفة. والرجاء دافع إلى الأعمال الصالحة، فيطمع بفضل الله تعالى وسعة رحمته ومغفرته. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الآيات في هذا الباب. الآية الأولى قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قوله أفأمنوا مكر الله، الضمير هنا عائد على أهل القرى الذين قال الله عز وجل فيهم: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. فقوله أفأمنوا مكر الله أي استدراجه وإملاءه وإمهاله للعبد ينعم عليه، ومع ذلك فإنه يعصيه. فلا يأمن مكر الله، يعني كيف يأمن الإنسان مكر الله تعالى واستدراجه وإمهاله للعبد؟ فإنه لا يفعل ذلك إلا القوم الخاسرون، أي القوم الهالكون. والمراد بالخسارة هنا الخسارة التامة الكاملة، وهي خسارة النفس، وهي أعظم خسارة. قال الله عز وجل: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. ففي هذه الآية الكريمة دليل على تحريم الأمن من مكر الله تعالى، وأنه من أعظم الذنوب بل من كبائر الذنوب. ولهذا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. وفيه أيضا دليل على جواز وصف الله عز وجل بالمكر على سبيل المقابلة، أي في مقابلة من يفعل ذلك. قال الله تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقال عز وجل: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. وفي هذه أيضا الآية الكريمة أنه ينبغي للعبد أن لا يأمن من مكر الله عز وجل. والناس بالنسبة للأمن من مكر الله عز وجل على أحوال: الحال الأولى أن يصدر الأمن من مكر الله من كافر أو منافق، فهذا كافر في الأصل، بل كفره أعظم مما حصل منه. والحال الثانية أن يصدر الأمن من مكر الله من مسلم، ويكون سببه تعلق قلبه بغير الله تعالى واستبعاد عذاب الله والأمن من مكر الله، فهذا والعياذ بالله كفر، لأنه تكذيب بنصوص الوعيد التي أخبر الله تعالى بها في كتابه وأخبر بها رسوله صلى الله عليه وسلم في خطابه. فإذا كان الأمن من مكر الله متمكناً من قلبه بحيث أنه يأمن مكر الله ويأمن عذابه ويدفعه ذلك إلى ترك العمل الذي هو أحد أركان الإيمان، فهذا والعياذ بالله كفر بالله. والحال الثالثة أن يصدر الأمن من مكر الله من مسلم ويكون سببه غفلة القلب وإعراضه، وليس في مأمن من مكر الله، ولكنه بسبب غفلته وإعراضه يأمن من مكر الله عز وجل، فهذا كبيرة من كبائر الذنوب، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فذكر منها الأمن من مكر الله. أما الآية الثانية فهي قوله تبارك وتعالى: ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لا تيأسوا، اليأس هو قطع الرجاء والأمل واستبعاد الفرج من روح الله، أي من رحمته، أي كيف يستبعد الإنسان رحمة الله عز وجل مع أن رحمته عز وجل قد وسعت كل شيء. فهذا معنى اليأس من روح الله، أن الإنسان يستبعد الفرج ويقطع رجاءه وأمله بالله إذا حصل منه ذنوب أو إذا حصل منه مرض، يستبعد أن الله تعالى يشفيه من هذا المرض ونحو ذلك. واليأس من روح الله أيضا من كبائر الذنوب، وذلك لأنه يتضمن ثلاثة محاذير: المحذور الأول أن فيه سوء ظن بالله عز وجل، والواجب على المؤمن أن يحسن ظنه بالله تعالى، فإذا عمل العمل الصالح أحسن الظن أن الله تعالى يتقبل عمله، إذا تاب إلى الله يحسن الظن أن الله تعالى يقبل توبته ويمحو حوبته، إذا دعا الله تعالى يحسن الظن بالله أن الله تعالى يستجيب دعاءه، وأنه سبحانه وتعالى قد قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أيضا إذا كان مريضا وسأل الله عز وجل الشفاء يحسن الظن بالله أن الله تعالى يشفيه من هذا المرض، إذا كان فقيرا يدعو الله تعالى فيحسن الظن بالله أن الله تعالى يرزقه وأنه يغنيه من فضله. ثانيا، الوجه الثاني من أوجه تحريم اليأس من روح الله أن فيه تنقصا وطعنا في قدرة الله تعالى، والله تعالى على كل شيء قدير. وثالثا أن فيه تنقصا وطعنا في رحمة الله، والله تعالى قد وسعت رحمته كل شيء. ولهذا قال الله تعالى: فلا تيأسوا من روح الله، يعني من رحمته، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، أي الجاحدون المعرضون الذين أنكروا قدرة الله تعالى وأنكروا سعة رحمته وفضله. والحاصل أنه ينبغي للعبد أن يكون في سيره إلى الله تعالى جامعاً بين الخوف والرجاء، لأن الخوف يردعه ويمنعه من المخالفة، والرجاء يحثه ويدفعه إلى العمل وطلب رحمة الله تعالى وإحسانه وفضله. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.